هم رجال كالجبال الشم في وجه العاصف، يتسابقون إلى الورى يستلهمون فن المصاحف. هم رجال كالجبال الشم في وجه العواصف، يتسابقون إلى الورى يستلهمون فن المصاحف. وعلى الملامح عزة وشهامة تأبى المخاوف، تأبى المخاوف. هو حقنا في العيش أحرارا على القيم الشريفة، الموت لا نخشاه، الموت لا نخشاه، والتهديد قعقعة سخيفة، والعدل نحن دعاته، والظلم حيلته ضعيفة. فنحن يا دنيا اشهدي نرجو الحياة بلا نزاع، لا نشتهي سفك الدماء ولا التحدي والصراع. فنحن يا دنيا اشهدي نرجو الحياة بلا نزاع، لا نشتهي سفك الدماء ولا التحدي والصراع. لكن أمام عدونا الغازي سننهض للدفاع، للدفاع. الموت لا نخشاه، الموت لا نخشاه، والتهديد قعقعة سخيفة. إنا لنحرم ما نريد أجل لأننا مسلمون، فليعلموا إن لم يكونوا قبل ذلك يعلمون. إنا لنحرم ما نريد أجل لأننا مسلمون، فليعلموا إن لم يكونوا قبل ذلك يعلمون. أن الذي قد باع للرحمن نفسا لن يهون، لن يهون. قالوا نظام عالمي فيه تنتصر الشعوب، فإذا هو الشيطان يحرق كل أرض بالحروب، والخطب يصبح حيثما يمتد آلاف الخطوب. لا فرق، فالإسلام بينهما هو الخصم المراد، الشرق صن الغرب، والمقهور يسحق أو يباد. لا فرق، فالإسلام بينهما هو الخصم المراد، الشرق صن الغرب، والمقهور يسحق أو يباد. إن السبيل إلى التحرر والنهوض هو الجهاد، إن السبيل إلى التحرر والنهوض هو الجهاد، هو الجهاد. ألهم مقاليد الحياة ونحن قطعان تساق، نهب البلاد وما لنا منها نصيب أو خلاق، نمسي ونصبح والحياة غدت جحيما لا يطاق. شهدت سراييفو كما الشيشان بطش المعتدين، وهناك في الأقصى وكل منارة للمسلمين. شهدت سراييفو كما الشيشان بطش المعتدين، وهناك في الأقصى وكل منارة للمسلمين. لكن لغير الله لا نعن ولا نحن الجبين، لكن لغير الله لا نعن ولا نحن الجبين، نحن الجبين. إني أرى فصل النهاية للجبابرة الطغاة، هيا هيا أعدي أمة القوقاز مقبرة الغزاة. وغدا وغدا ستزهر في رباط الخضر أفراح الحياة. هذا أزيز الطائرات وتلك دمدمة الرواجم، كالفيل أقبل مغضبا يعدو على الليث المسالم. هذا أزيز الطائرات وتلك دمدمة الرواجم، كالفيل أقبل مغضبا يعدو على الليث المسالم. ولسوف يهزم بعدما قد جاء مرورا يهاجم، ولسوف فيهزم بعدما قد جاء مغرورا يهاجم. يا صخرة الإيمان، يا صخرة الإيمان، يا طودا تسامق في الفضاء، كل السهام تراش نحوك وهي صارخة العداء، لكنها ترتد عاجزة محطمة الرجاء. يا إخوة الشيشان والأنجوش يا نسل الكرام، تأبى النسور على الذرى إلا الترفع والتسامي. يا إخوة الشيشان والأنجوش يا نسل الكرام، تأبى النسور على الذرى إلا الترفع والتسامي. إن الضعيف هو القوي إذا أبى عيش النعام، إن الضعيف هو القوي إذا أبى عيش النعام، عيش النعام. الباطل المنفوش كالزبد المهدد بالزوال، وكيانه صرح أقيم على أساس من رمال. أما الحقيقة فهي أرسخ في البقاء من الجبال. قالوا دماء الأبرياء تسيل في الطرقات بحرا، وضراوة العدوان تقذف باللظى جوا وبرا. قالوا دماء الأبرياء تسيل في الطرقات بحرا، وضراوة العدوان تقذف باللظى جوا وبرا. قلنا أجل هي ذي خلائقهم ومنهجهم فصبرا، قلنا أجل هي ذي خلائقهم ومنهجهم فصبرا. الكفر مهزول المبادئ وهو رعديد جبان، شهد الزمان من الجرائم ما يشيب له الزمان. غاراتهم نزق وكل حروبهم فشل مدان. ويظل ينتفض السؤال يقول أين المسلمون، هذا السكوت إلى متى والخصم غدار خؤون. ويظل ينتفض السؤال يقول أين المسلمون، هذا السكوت إلى متى والخصم غدار خؤون. إن الحياة بجدها وجلادها تأبى السكون، إن الحياة بجدها وجلادها تأبى السكون، تأبى السكون.